لما ذهب شبابنا الى العراق او بعض شبابنا الى العراق، طيب كان الذي يقتلهم العراقيون انفسهم، هذا واحدة. الثانية كانوا يقاتلون مع جماعات تكفيرية وروافض ونحو ذلك وهم لا يعلمون، هذه الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ان من قاتل تحت راية عامية انه قاتل، انه يعني قاتل او مات ميتة جاهلية، وكما قال عليه الصلاة والسلام. والراية العامية هي التي لا يدرى على اي اساس مرفوعة ويقاتل لاجلها. ولا شك ان ما في العراق وما في افغانستان وما في فلسطين هناك رايات عامية، ما نعرف رايات سنية الا افراد اهل السنة الذين يدافعون عن انفسهم، لكن لا يذهبون ويقاتلون بانفسهم ويحاربون، لا، يدافعون عن انفسهم ونعتدي عليهم بقدر طاعتهم. من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ديني فهو شهيد، او كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه كم الان؟ الثالثة. الرابعة، طيب، ان هؤلاء أيوة انتبهوا لهذه القضية وهي خطيرة، هؤلاء بالذات الشباب السعودي، وانظر الى مكر الاخوان ومكر اهل البدع، يأخذون الشباب السعودي ويربطونهم ويرمونهم في عمليات تفجيرية، ولما يحقق في الموضوع هذول الشباب جاءوا من السعودية، اذا السعودية تعين على هذه العمليات، فيريدون ان يورطوا هذه الدولة فمثل هذه الامور، مع ان الدولة صريحة فانها لا تقر، وان يعني مثل هذه الامور التي يعني ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان امرت شبابها ان لا يخرجوا للعراق، وانما يتسللون من طرق خفية. ايضا كما سبق يجب ان تكون الراية المرفوعة راية سنية تقاتل لاجل اعلاء كلمة الله عز وجل والذب عن حياض الاسلام والمسلمين. ولذلك الان كثير من الذين يدعون الى رفع الجهاد ما يدعون الى رفع الجهاد في سبيل الله، وانما في سبيل منهجهم وطريقتهم. والا كما سبق معنا ومر ان الجهاد لما فرضه الله عز وجل في القرآن ما جعل لافراد الامة ان يفهموها على كيفهم، فكان الواجب عليهم ان ينظروا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فيفعلونه. اما مر عليه الصلاة والسلام بمرأة من المشركين مقتولة، وبطفل من المشركين مقتول، وبشيخ مقتول، فهمم عليه الصلاة والسلام وقال ما كان لهؤلاء ان يقتلوا او ان يقاتلوا مع انهم مشركين او مشركون، فهمم عليه الصلاة والسلام. فكيف بهؤلاء الذين يقولون ها كل كافر مباح الدم، كل كافر. ويقول ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا او معاهدا لم يجد رائحة الجنة، فجعل عليه الصلاة والسلام للكفار من اليهود والنصارى جعل لهم ذمة وجعل لهم عهدا وجعلهم مستأمنين، فيدخلوا في بلاد المسلمين لهم الامن والامان بامان ولي الامر، وامان ولي الامر امان لنا كلنا يجب ان نعمل به ولا نخلفه. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، ثم يأتي رجل طيب ويقرر للطلاب في الدرس ان كل كافر يجب قتله ولو كان في الرياض، وهذا قيل في حرم الله في مكة المكرمة، في الحرم في معهد الحرم المكي، وهناك شهود من الطلاب على هذا المدرس، يقول مثل هذا الكلام طلاب احداث الاسنان، اذا قيل لهم مثل هذا الكلام ماذا تتوقع ان يكون من يعني مما يحصل في عقولهم واذهانهم من الخلل؟ يقول لهم المدرس كل كافر يجب قتله ولو كان في الرياض، وإن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا او ذميا لم يجد راحة الجنة، أأنت أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها المناهج الفاسدة الخارجية التي ربيت عليها؟ فلذلك الجهاد ما هو مطلق جهاد في سبيل الله، الله أكبر الله أكبر في بيتك مو على كيفك، إذا قلت أن الله أكبر فيجب أن تقوم أن تنقاد لما أمرك الله عز وجل به، أما إذا انقدت لعقلك فأنت ما عظمت الله عز وجل، لأن الله الذي أكبرته وعظمته أمرك أن تعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نلحظ أن الجهاد مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم له، طيب، بيانا شافيا كافيا بشروطه وأركانه وأسبابه إلى آخره، نجد أن هذه الجماعات كما يقول الشيخ الفوزان أو غيره من أهل العلم يقول والله لو جئت لهؤلاء الجهاديين ها من التكفيرين وغيرهم

هذا هو الكلام الحسد. والله فلان لا تسمعوا له. ليش؟ بس كذا انا اقول لكم لا تسمعوا له. لا، ما في بس كذا. ائتنا بالادله والبراهين التي تدل ان فلان لا يسمع له. لذلك العلماء يقولون فلان من الناس لا يسمع له لانه يقول بقول كذا وقول كذا وقول كذا وقول كذا. هذه الاقوال الباطله هل هي حسد؟ لا، هو قالها. فان كانت نيته امر اخر فهذا امره الى الله عز وجل. لكن ما تجي تتهم العلماء مثل هذه الاتهامات. ومن وقع ممن نصح طيب في الجرح والتعديل لاغراض نفسيه فهذا امره الى الله، انت ما تحاسبه. انت ما لك الحقيقه انك تحاسبه ولا تملك، الا ان ظهر يعني بان افترى عليه او ما ذكر الادله فانه يعني يبين ان هذا الرجل انما تكلم بسوء الظن، ما عنده دليل. اما ان يبين يقال فلان قال بيحدث الوجود وقال بخلق القران وحرف اسماء الله وصفاته وسب نبي الله موسى وسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل يا اخي اتق الله لا تغتابه. طب هذه ادله يا اخي لا تغتابه. يعني انت استعظمت الغيبه وما استعظمت التعدي على حدود الله وعلى حرمه اصحاب رسول الله وعلى حرمه انبياء الله وعلى حرمه كتاب الله. احرمه اولئك اهل البدع اعظم عندك من هذه الحرمات؟ روح راجع دينك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. هاي شيخ رزيق خلاص؟ الاسئله ان شاء الله لعله نتيسر وقت اخر نجيب عليها. طيب، في هذا قدر كفايه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل البدء في قراءة درس هذا اليوم فأحب أن أنبه على خطأ وقع مني بالأمس في قولي إن الرمل في طواف القدوم لا يشرع إلا في الحج فقط، وهذا خطأ أستغفر الله منه. ولعل يعني وهذا وهم مني، لأن المعنى عند أهل العلم أن الرمل لا يشرع إلا في طواف القدوم للآفاق، لا يشرع إلا في طواف القدوم للآفاق سواء كان عن حج أو لعمرة، سواء كان لحج أو لعمرة. فأحببت أن أنبه على هذا الخطأ وأستغفر الله منه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد معك؟ فقال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وكانت عائشة خالتها. ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، أفما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهنة إحداكن في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله. ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض الجهاد على النساء ولا على العبيد ولا على من لم يبلغ من الأحرار. ثم ذكر بسنده عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: استصغرت أنا وابن عمر، قال: وكان المهاجرون نيفا على الستين، وكان الأنصار نيفا على المئتين وأربعين. ثم ذكر بسنده عن زيد بن جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر ناسا يوم أحد، منهم زيد بن جارية يعني نفسه، والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وسعد بن حبيبة وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص أخرجه إلى بدر واستصغره فبكى عمير فأجازه قال سعد: فعقدت عليه حمالة سيفه ولقد شهدت بدرا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي ثم أكثر الله لي بعد من اللحى، يعني البنين. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني في المقاتلة. قال نافع: حدثت عمر بن عبد العزيز فقال: هذا أثر نجعله بين المقاتلة والذرية، ففرض لمن كان في أقل من 15 في الذرية، وفرض لمن كان ابن 15 في المقاتلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة في القتال فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال: فقدمت على عمر وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن تفرضوا لابن 15 سنة، فما كان دون ذلك فألقوه في العيال. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابن عمر ورافع ابن خديج يوم الخندق وهما ابنا 15 سنة. ثم ذكر بسنده عن خالد بن ذكوان قال: سألت الربيع قلت: إن عندنا نساء حوريات. يقول: سألت الربيع، هذه بنت معول. قال: سألت الربيع قلت: إن عندنا نساء حوريات يقولن إنه قد كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. قالت: كنا نغزو ولا نقاتل، ولكننا نسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. ثم ذكر بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. ثم ذكر بسنده عن عطاء قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن قتل الصبيان، وعن العبد هل له في المغنم نصيب، وعن النساء هل كن يخرج بهن أو يحضرن القتال، وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما العبد فليس له في المغنم نصيب ولكن يرضخ لهم، وأما النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يخرج بهن يداوين الجرحى ويقمن على المرضى ولا يشهدن القتال. هذه الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى إنما أوردها تتميما لكلامه السابق أن القرآن الكريم جاءت الآيات فيها بالأمر بالجهاد، وجاء الأمر بالجهاد فيها مطلقا عاما يشمل جميع المسلمين صغارا وكبارا، نساء ورجالا، أحرارا وعبيدا. فعلى هذا العموم يدخل جميع المذكورين سابقا في هذا العموم، ولكن السنة بينت أن الجهاد إنما وجب على بعض دون بعض، فوجب على الرجال دون النساء والصبيان، ووجب على الأحرار دون العبيد. فهذه الآثار كلها مراد المصنف رحمه الله تعالى بها أن يبين لنا ما جاء في السنة من تخصيص النساء من الأمر بالجهاد، فلا يدخلنا في الأمر بالجهاد، فقد سألنا النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير يعني عن الجهاد، فدلهم عليه الصلاة والسلام أن أفضل الجهاد بالنسبة لهن حج مبرور. والنساء حينما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ما كنا يحملن السلاح، إنما كما ذكر في هذه الآثار يداوين المرضى ويعني يسقينهم الماء ونحو ذلك. وأيضا الصبيان ما كانوا يخرجون للجهاد، فقد كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يقبل منهم عليه الصلاة والسلام إلا يعني من بلغ 15 سنة، فحينها يفرض عليه الجهاد أي يجيز خروجه ويوجبه عليه. هكذا أتت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا واضح وقد مر معنا ما يتعلق به، لكن ننبه على أمور. الأمر الأول، أثر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله. هذا حديث ضعيف. التنبيه الثاني أيضا، أثر زيد بن جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر ناسا يوم أحد، هذا أيضا ضعيف. أيضا التنبيه الثالث، حديث سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص، هذا أيضا أثر ضعيف. لكن قول سعد: ولقد شهدت بدرا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي، هذا ثبت عنه، هذا ثبت عنه رضي الله عنه. وقوله في الحديث أو في الأثر، قوله في الأثر الربيع، هذه امرأة، هي الربيع بنت معوذ بن عفراء، امرأة قالت إن عندنا نساء حروريات، يقولن إلى آخره. حروريات جمع حرورية، وحرورة موضع قرب الكوفة، حرورة موضع قرب الكوفة، نزل به الخوارج عند خروجهم على علي رضي الله عنه. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءتها تلك المرأة وقالت: ما بال النساء يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أي أمتشددة ومستقلة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه تلك المنطقة ينسب إليها الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو في العبادة دون فقه لدين الله عز وجل. نعم. وأيضا قول ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم. هذا يبين لنا سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصبيان مقتولين ضمن المشركين. فهؤلاء الصبيان لا يعرف حالهم، أيموتون على الكفر أم على الإيمان؟ فلما يقتلوا في هذا العمر فلا شك أنه يعني جرم ويقدام على فعل ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما قوله يرضخ لهم الرضخ، يعني المقاتل الأصل أن يرث من الأصل أن يأخذ من الغنيمة قسمه، ولكن بعض من يقاتل ممن ليس أهلا للقتال يرضخ لهم الإمام، بمعنى يعطيهم عطاء غير مقدر، عطاء قليلا يكرمهم به، فهذا يسمى الرضخ، هذا يسمى الرضخ. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله، وهذا أيضا ثابت عنه، أن نجدة، وهذا رجل من الخوارج، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، أي عن خصال. فقال ابن عباس: إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، أي الخوارج، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة. هذا فيه بيان أن يعني أهل البدع والأهواء وأهل الضلالات الأصل أن لا يعني يتعامل معهم وأن يعني يجتنبوا إلا لمصلحة دعوتهم للحق وبيان الحق لهم، خاصة من أهل العلم والفضل، لأن الناس يعني قد يغترون بتعامل العلماء مع أمثال هؤلاء، فيظن العامة أن هؤلاء يعني لا ضرر من التعامل معهم بدليل أن العلماء يتعاملون معهم. فهذا عن ابن عباس فقه دقيق رضي الله عنه، هو خشي من كتمان العلم وأراد نشره. نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: وأما الخمس، ذكر رحمه الله بسند أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحدين من الغنيمة، فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. وكتبت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز الكافر من المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا نقول هو لنا، فأبى قومنا علينا ذلك فصبرنا عليه. قال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل الله تبارك وتعالى خمس الغنيمة للذين سماهم. وسكت عن أربعة أخماسها، فلم يأمر بقسمها في كتابه، ولم يبين لمن هي. فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، فقسمها على الذين حضروا الوقعة سواء بين رجالتهم قويهم وضعيفهم، وفضل الفارس على الراجل، مع غير ذلك مما يبين من أحكام الجهاد والسير وسننها، مما سيأتي تبيان ذلك في مواضعها إن شاء الله. ثم ذكر بسنده عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله، بما أمرت؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قلت: من هؤلاء عندك؟ قال: المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. قلت: وما تقول في هذا المال؟ قال: لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء، يعني المسلمين. قلت: فهل أحد أحق به من أحد؟ قال: لا، ولو أشرعت سهما من جيبك لم تكن أحق به من أخيك المسلم. قال أبو عبد الله: قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فعمد القربى بالذكر، ولم يخص بعضهم دون بعض. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب دون سائر قراباته، فبين بسنتي أن الله إنما أراد بذكر القرابة بعض القرابة دون بعض. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لما وضعت الله فيهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: إن هؤلاء لم يفارقوني في الجاهلية ولا الإسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ثم ذكر بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد فقال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس من القمح والتمر والنوى. ثم ذكر بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس وبني نوفل من الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم منه ويمنعن بعده. ثم ذكر بسنده رحمه الله أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، فقال: يا رسول الله، قسمت لإخواننا من بني المطلب ابن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم ولبني المطلب. قال ابن شهاب: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: قال الشافعي: وكل قريش ذو قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عبد شمس مساوية بني عبد المطلب في القرابة، وهم معا بنو أم وأب، وإن فرض بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم، فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم يظنه ولادة بني هاشم، دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب وقبله وبعده، وما أراد الله بهم جل ثناؤه خاصة. ولقد ولدت بنو هاشم في قريش، فما أعطي أحد بولادتهم من الخمس شيئا، وبنو نوفل مساوية بني المطلب في جذم النسب. قال: وقال الشافعي: قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في الإقبال، دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب إذا كان السلب مغنوما. ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر لقطعنا كل من لزمه اسم سرقة، وأعطينا سهم ذي القربى من بينه وبين من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وشائج أرحام، وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة. نعم، هذه النصوص التي أوردها الإمام المروزي رحمه الله تعالى متعلقة بقوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وبين الإمام المروزي رحمة الله عليه أن هذه الآية اشتملت على عدة أو على جمل عدة. الجملة الأولى: كيف نتصرف في توزيع خمس قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتصرف في توزيع الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة، وما حكم السلب الذي يأخذه المقاتل من ساحة الحرب. وقبل هذا نبين: الله عز وجل قسم الغنيمة كم قسم؟ خمسة أقسام. قسم لله ولرسوله ولذي القربى، يقسم على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي معنا؟ أربعة أخماس. هذه الأربعة الأخماس تقسم على المقاتلين، لمن قاتل مع يعني في الحرب مع الجيش تقسم عليهم. أما طيب، إذن هذا الخمس يبقى عندنا السلب وسنأتي عليه. طيب، أما القرابة، قرابة النبي، خمس القرابة، فكل من قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذه الآية يدخل فيها، يدخل في هذا الخمس ويدخل في هذه الآية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القرابة المراد بها بنو هاشم وبنو عبد المطلب أو بني المطلب، أما بنو عبد مناف أو عبد شمس لا يدخلون في ذلك. فلما يعني استغربوا من ذلك قال إن بني هاشم وبني المطلب يدا واحدة في الجاهلية والإسلام، فبين أنه لا يدخل في هذه القرابات إلا هذان. طيب، انتهينا الآن من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم وخمسهم. لما أخرج الله عز وجل الخمس الأول بقيت أربعة أخماس، فهي غنيمة للمسلمين للمقاتلين، غنيمة فهي غنيمة للمقاتلين. طيب، فهي غنيمة للمقاتلين. طيب كيف تقسم عليهم؟ في الظاهر أن كل من قاتل توزع الغنائم بينهم. لا، السنة بينت أن النساء لا يقاتل فليس لهم من الغنيمة شيء، وبينت أن المقاتلين على قسمين: قسم قدم إلى القتال وشارك مع القتال برجله ليس معه فرس ولا دابة، فهذا له سهم واحد، وقسم قدم إلى القتال بفرسه وخيله ودابته فهذا له ثلاثة أسهم: سهم لرجله وسهمان لفرسه. سهم له هو كمقاتل وسهمان لفرسه. وسبب في ذلك أن الفرس والخيل في الحرب صاحبها يبلي بلاء وينفع المسلمين بإذن الله عز وجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهم له. طيب، انتهينا الآن من الخمس ومن الأربعة الأخماس. يبقى السلب. السلب المراد به ما على الكافر من ثياب وسلاح ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته: من قتل قتيلا، أي من الكفار، فله سلبه، أي له ما عليه من الثياب والسلاح والزينة. ظاهر قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم أن السلب من الغنيمة، فيقسم أربعة أخماس كالغنيمة. ولكن السنة بيّنت أن السلب لا يدخل في الغنيمة، وبالتالي من قتل قتيلا من الكفار، طبعا بعد ما يعني الإمام يقول، وهذا الإمام يعني يرغب المسلمين والمجاهدين في الجهاد وفي الإقدام وفي نفع المسلمين، واضح؟ فإذا الإمام يعني رغب الناس عن هذا الطريق فله السلب ولا يخمس، كائنا ما يكون من السلب الذي عليه. يعني ما هو مثلا هذا الرجل له أموال يأخذ أمواله من بعده، لا، إنما السلب الذي على الكافر فقط من سلاح ولباس وزينة. فظاهر الآية أن هذا السلب يدخل فيها، ولكن السنة بيّنت أن السلب لا يخمس، وهو لصاحبه الذي. وبيّنت أيضا أن السلب إنما يحصل للمقاتل من الكفار المقبل فيقتله، لا القاتل من الكفار المدبر، واضح؟ أو وجد مقتولا، إذا وجد مقتولا فليس له سلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من وجد قتيلا، إنما قال من قتل، واضح؟ فبينت السنة هذه الأمور وهذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ذلك، لبيان هذه الأمور. وقد مر فيما سبق معنا ما يتعلق بقصة ابن عباس رضي الله عنهما مع نجدة الخارجي والتعليق عليه. قال والآن فقط نعلق على بعض المواطن. قال: فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم لأنهن ليس بمقاتلات. ما يعني السهم يفرض لمن قاتل ولمن شارك في القتال. نعم. وقوله: فلا تقتل الصبيان، فيه بيان لأدب عظيم من آداب الشريعة الإسلامية في الجهاد الإسلامي، أن الصبيان والنساء والضعف لا يقتلون، أن النساء والصبيان والضعف لا يقتلون. فما يفعله بعض الناس من دعوة أننا نقتل يعني بالجملة من الكفار دون مراعاة للنساء والصبيان والشيوخ الكبار الذين مثلهم لا يقاتل، لا شك أنه خلاف السنة، لا شك أنه خلاف السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني من يخرجه إلى القتال بمراعاة هذه الأمور، بالإحسان إلى الناس والتيسير وإلى آخره. وقوله في ذكر اليهود المغضوب عليهم وفي ذكر النصارى الضالين، بين أهل العلم أن اليهود استحقوا غضب الله عز وجل لأنهم علموا وخالفوا وعصوا الله عز وجل على علم، ووقعوا في البدع والمحدثات على علم، فاستحقوا غضب الله عز وجل، فاستحقوا غضب الله عز وجل. والنصارى عبدوا الله عز وجل على ضلالة، أو عبدوا الله عز وجل بدون علم وبجهل، فسموا ضالين أي انحرفوا عن الحق المبين. وفي هذا تنبيه إلى أن العلماء يجب أن يعملوا بعلمهم الذي علموا، لأن بعض الناس ممن وقع في البدع والانحرافات عن الصراط المستقيم يقول نعم أعلم أن السنة وأهل السنة وأن مذهب السلف هو الحق، ولكن يعني أنا أرى هذا، أو يعني أنه يعني ما يمكنه أن يترك ما هو عليه ويرجع للسنة. فهذا يعني يجب أن يعلم أنه يستحق غضب الله عز وجل عليه، كما استحقت اليهود غضب الله عز وجل عليهم لأنهم خالفوا الحق عن علم. وأيضا فيه تنبيه للذين يتعبدون الله أو يدعون الناس أو يدعون إلى الله عز وجل على جهل وعدم علم، أنهم قد ضلوا واستحقوا وصف الضلالة. نعم. وقوله ولو أشرعت سهما من جيبك لم تكن أحق به من أخيك المسلم، يعني مراده أنه ما دام أنكما خرجت يعني خرجتما إلى القتال وأنت رميت وصاحبك ما رمى، كلاكما يستحق السهم، لأنه ما استحققت السهم لمجرد الرمي، وإنما استحققتها للخروج، لأن الخروج للجهاد له هيبته وله يعني شأنه. فكونه يخرج إلى هذا المكان ويشارك في المعركة طيب ويكون معهم ولو لم يرمي فإنه يستحق السهم. نعم. وقول الشافعي رحمة الله عليه قال إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم، بالكسر، جذم النسب أي أصل النسب، والجذم بالفتح القطع، ومنه الجذام أجار الله إياكم. فقوله بجذم النسب أي بأصل النسب بكسر الجيم، والسلب أيضا قد مر معنا بيانه. وقوله وشائج، الوشائج جمع وشيجة، والوشيجة هي الرحم المشتبكة المتصلة. نعم. قال أبو عبد الله وقال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأجمل الله إحلال البيع وتحريم الربا في كتابه، ولم يفسر الربا في كتابه ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. ثم ذكر بسنده عن مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر بسنده عن أبي خلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فقالوا أبو الأشعث فجلس فقال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نصحبه ونشهده فلم نسمعها منه. فقام عبادة فرد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية. أو قال: وإن رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء هذا أو نحوه. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء. من زاد أو ازداد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء. ثم ذكر بسنده عن بلال رضي الله عنه قال: كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيلة فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيتك اليوم تمرا أجود منه، من أين لك هذا يا بلال؟ قال: فحدثته بما صنعت فقال: انطلق فرده إلى صاحبه وخذ تمرك فبيعه بحنطة أو شعير اشتري به من هذا التمر. قال: ففعلت ذلك ثم أتيته به، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا. وقد كان ربا الجاهلية فيما. ثم ذكر بسنده عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل. قال أبو عبد الله: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى أيضا إلى بيان السنة النبوية حتى للمعاملات في البيع والشراء. فالله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: فأجمل الله عز وجل إحلال البيع وتحريم الربا في كتابه، أجمل ما بين كيف يكون الحلال وكيف يكون حراما، وفسرته السنة النبوية وأحل الله البيع وحرم الربا. وسيأتي إن شاء الله من كلام المصنف أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن كل بيع محرم فاسد متضمن للربا، ولو لم تكن فيه صورة الربا في الظاهر، لأن الله عز وجل جعل المعاملة على قسمين: بيع حلال وربا حرام. فاستدل بعض أهل العلم على بهذه الآية على أن جميع البيوع الفاسدة مثل بيعتين في بيعة ومثل المنابذة والملامسة ويعني بعض البيوع التي جاءت يعني والبيوع التي جاء النهي عنها في السنة النبوية فيها علة الربا، استدلوا بهذه الآية. طيب، قول عليه الصلاة نعم. ثم بين المصنف الأحاديث الواردة في الربا، وهو مثل قول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب إلى آخره. والربا عند أهل العلم يعرفونه بأنه الزيادة في مال مخصوص، الزيادة في مال مخصوص على صورة مخصوصة. والربا يقسمه العلماء إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة على صورتين، الصورة الأولى التي هي ربا الجاهلية، وهي قلب الدين على المعسر بأن مثلا يعطيه دينا 100 ريال إلى وقت محدد، فإذا جاء الوقت فإما أن يسدد ويدفع وإما أن يزيد عليه. هذا هو ربا الجاهلية التي كانوا يتعاملون به ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية لربا النسيئة أن يبيع مالا ربويا مما يجب فيه التقابض نسيئة، يعني يشتري مثلا فضة، طيب يشتري فضة ولا يدفع الثمن حالا، يشتري ذهب بذهب فيأخذ الذهب ويؤخر تسليم الذهب الآخر، فهذا يسمى ربا النسيئة أي التأخير. وربا الفضل أن يزيد في الدين مباشرة، مثلا أعطيه 100 ريال على أن يرد لي مثلا 200 أو 110 أو 100 ريال، فهذا يسمى عندهم ربا الفضل أي ربا الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مجملها كالتالي، المذكورات في في في في هذا الحديث تنقسم إلى قسمين عند العلماء أو إلى نوعين، النوع الأول الذهب والفضة، والنوع الثاني البر والشعير والتمر والملح. خلاص، طيب، وكل واحد من هذه الأنواع أو من هذه الأفراد، يعني الذهب والفضة والملح والبر والشعير والتمر، يقال له جنس. خلاص، طيب، إذا بعت الجنس بجنسه، إذا بعت الجنس من نفس النوع، إذا بعت الجنس بجنسه وجب فيه أمران: التقابض والتماثل والتساوي. معناه لو بعت ذهب بذهب، قلنا جنس بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر إلى آخره، يشترط فيه كم شرطان؟ الشرط الأول التقابض، ومعنى التقابض التسليم، ما ينفض المجلس إلا وكل واحد من المتبايعين أخذ من صاحبه الذي له. الشرط الثاني التماثل، فإذا بعت مثلا طن ذهب لابد أن يكون بطن ذهب، فلا يجوز أن تبيع مثلا طن ذهب بنص طن أو طن بطنين، ما يجوز، لابد أن يكونا متماثلين. فإذا إذا بعت الشيء بجنسه وجب فيه كم شرطان؟ الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. التماثل أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: مثلا بمثل، سواء بسواء. والتقابض أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: هاء وهاء، وفي رواية: يدا ويد، يدا بيد، الذهب بالذهب والبر بالبر إلى آخره. خلاص، طيب. وإذا اختلفت الأنواع، بمعنى عندنا الآن نوعين، عندنا نوعان، النوع الأول الذهب والفضة، النوع الثاني بقية الأربعة البر والشعير والملح والتمر، فإذا بعت نوعا بنوع اشترط التقابض فقط وجاز التفاضل. فلو اشتريت فضة بتمر أو شعير أو بملح أو بمثلا بر، طيب، جاز التفاضل، يعني الزيادة طن مثلا من فضة بمئات الأطنان من البر أو التمر، ما يشترط التساوي، لكن يجب التقابض، تسلم ويسلمك. فإن اشتريت برا، طيب، بذهب نسيئة سمي ربا النسيئة، يعني أجلت الدفع سمي ربا النسيئة. واضح الآن الصورة؟ فإذا اختلفت الأنواع اشترط شرط واحد فقط وهو التقابض. إذا بعت الشيء بجنسه اشترط التقابض والتماثل. وعلى هذا جرت هذه الأحاديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالورق يعني بالفضة ربا إلا هاء وهاء. ما اشترط التماثل؟ اشترط التقابض. هاء وهاء الايش؟ التسليم والتقابض، يعني تعطيه في قبضته ويعطيك في قبضتك أي في يدك. والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. في الأحاديث الأخرى أيضا زيادة يدا مثلا بمثل، مثلا بمثل. نعم. وأما قصة معاوية رضي الله عنه فهم قد غنموا شيئا من الفضة، آنيا من الفضة، وكأنه من هذه الفضة حصل فيها إيش؟ بيع. إما أنها بيعت فضة بفضة نسيئة أو متفاضلة، فلما بيعت ورأى هذا العمل، رآه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو راوي حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، وهو من رواة هذا الحديث، غضب لأنه رأى مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم يتبايعون في أموال ربوية، يشترط إذا كانت من جنسها التقابض والتماثل، وإذا كانت اختلفت النوع يشترط فيها التقابض فقط. فوقعوا في الربا. فلذلك يعني لما رأى ذلك معاوية أورد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. فإذا كأنهم كانوا يبيعون فضة بفضة، فاشترط ماذا؟ المماثلة. وعينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، أي فقد وقع في الربا، أي فقد وقع في الربا. فرد الناس ما أخذوه، مدام المسألة فيها ربا نحن ما نبغى هذا المال الحرام. فلما بلغ ذلك معاوية قام خطيبا، خطف في الناس وقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا قد نصحبه عليه الصلاة والسلام ونشهده فلم نسمعها منه. فمعاوية رضي الله عنه ما رد الحديث ولا أنكره، ولكن يقول: أنا لا، يعني أنا صحبت النبي وما سمعت هذا منه، فكيف يعني عبادة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث نحن ما نعرفها؟ طبعا ليس هذا من ردا للسنة، وإنما يعني تثبت أو طلب يعني للعلم، واضح؟ فقام عبادة فرد القصة، يعني رد الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية، لأن هذا حق. ومعاوية رضي الله عنه يعني كرهه بمعنى استغربه. وهذا فيه فائدة: معاوية صحابي جليل خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، معاوية صحابي جليل رغمت أنوف أهل البدع الذين يطعنون فيه، فهو خال المؤمنين وله مكانته وشأنه في الإسلام. وما يطعن في معاوية إلا من في قلبه غل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نبه بعض أهل العلم على أن من يطعن في معاوية إنما غله منه لمذهبه الخارجي، يكون عنده نزعة خارجية فيحقد على معاوية رضي الله عنه. فلذلك لا يعرف أن أحدا طعن في معاوية إلا وهو يعني يميل إلى التكفير وإلى الخروج. نعم تفضل أستاذ. اي نعم، صحابي جليل له مكانة عظيمة عند أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه. فهنا معاوية يعني جوز للناس هذه المعاملة اجتهادا منه خطأ لا تعمدا أو معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك، مع أنه أخطأ في هذا، هل قال عبادة يعني الأمر سهل، نعذر بعضنا بعضا ونمشي، وهذا خليفة يعني هذا حاكم وهذا صاحب رسول الله الأمر؟ قال لا، قال والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية. أو قال وإن رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء، يعني لو خرج من تحت إيش يعني من تحت يعني قيادته لجيش أو نحو ذلك. ففي فائدة أن الصحابة قد يقول الواحد منهم القول لا يأخذ، فمعاوية قال هذا القول. أيضا ابن عباس كان يجوز الصرف، سيأتي إن شاء الله معنا. فمع ذلك العلماء لم يقبلوا قول ابن عباس وتراجع عنه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك خطأ ابن عباس وردوا عليه، وما قالوا بلاش نرد عليه ونثير بلبلة وخلينا يد واحدة وبلاش المشاكل، لا لا، ردوا وبين السنة. وليس المقصود من الرد الطعن في الذوات والأشخاص، إنما المقصود من الرد بيان الحق وإبطال الباطل، إلا إذا كان الشخص المردود عليه من أهل الأهواء والبدع فإنه يحذر منه صيانة للمجتمع المسلم من شره. وأما ما أورد عن بلال رضي الله عنه فقد جاء في الصحيح بلال آخر يعني في قضية التمر الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال كان عندي تمر رديء يعني غير جيد، قديم أو حشف أو نحو ذلك. قال فبعت منه صاعين بصاع جيد. الآن تمر بتمر، هذا إيش؟ بيع شيء بجنسه، يشترط فيه ماذا؟ التقابض والتماثل والتساوي. قال فبعت منه صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تفعل فبع التمر واقبض ثمنه. قال فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري هذا الصاع. فإذا يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحل السليم. فإذا باع التمر واشترى بالنقود شيء آخر فاشترى نوع بنوع، واضح؟ وإن كان متفاضلا يجوز. ثم قال المروزي رحمة الله عليه، طبعا الباقي قول زيد بن أسلم هو ما سبق في ربا الجاهلية، يعني قد نتجاوز بعض الشيء يعني لبياننا له أثناء الشرح، فما في داعي للوقوف مع كل أثر حتى نستطيع بإذن الله عز وجل أن نختم الكتاب في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. نعم. ثم قال المروزي رحمة الله عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، أي إن بيعت بخلاف ما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم اختلف الناس، قال أبو عبد الله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا، ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الطائفة كل شيء يكال أو يوزن فهو بمنزلة الستة أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة، الآن أنا أبين هذه المسألة ثم نقرأ حتى تتضح لكم، لأنه قد القراءة هذه المسألة بعد أن بين العلماء الأحاديث الواردة في الربا والأموال التي يدخلها الربا واتفقوا عليها الستة الأجناس هذه، الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، اتفقوا على ذلك، ثم اختلفوا هل غيرها من المطعومات ومن الأثمان يدخله الربا فيشترط فيها إن كان بجنسه التقابض والتماثل، وإن كان بغير جنسه يعني بنوع آخر يشترط فيه. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.